استغفر الله واتوب اليك يا ربي. طيب الشيخ علي تعطينا الورقات. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقصان والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدار يريد أن ينقض. جدار يريد أن ينقض. تمام. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صنف رحمه الله تعالى: والمجاز الناقص نحو قوله تعالى والمجاز الناقص نحو قوله تعالى ها واسأل. والمجاز الناقص نحو قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط مما يخرج طيب. من الإنسان. طيب بس ما ذكرت المجاز بزيادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط مما يخرج من الإنسان. المجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى: واسأل القرية. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: وسائر القرية. والمجاز بالنقل مثل ما يخرج من الغائط من الإنسان. والمجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. بسم الله الرحمن الرحيم.